أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تكلمنا عن فرعون كيف تم هلاكه من الله تبارك وتعالى، وأنه لما أدركه الغرق وأيقن أنه لا محالة هالك فأسلم، ولكن هيهات أن يقبل ذلك منه، لأن كما قلت لكم التوبة مقبولة ما لم تطل الشمس أو تطلع من المغرب وما لم يغرغر الإنسان. هذه هي المكانين اللذين تقفل عندهما أبواب التوبة. التوبة مقبولة ورب سبحانه يقبلها من عباده ما لم تشرق الشمس من المغرب وما لم تغرغر كذلك النفس أو الروح. ما هو الإنسان لما تبدأ تخرج روحه يقول خلاص أنا أسلمت، خلاص هناك لابد لك، أنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الميت إذا أرادت روحه أن تفيض إلى ربها فقبل أن تخرج إلى ربها تبارك وتعالى وتترك الجسد هامدا لابد، انظروا ليه، لابد أن ترى مقامها إما في الجنة وإما في النار. الإنسان كيجي الروح حتى أو تخرج، قبل ما تخرج ويبقى جثة هامدة لابد يرى مقامه إما في الجنة وإما في النار. فهمنا؟ لذلك هنالك لا تقبل التوبة، لأنه خلاص يشوف الملائكة جايين يدول الروح. إذا كان مؤمن يشوف ملائكة الرحمة جايبين الأكفان تاع الجنة وجايين يدول الروح، وإذا والعياذ بالله كانت روح خبيثة يجوا كذلك ملائكة العذاب ويجيبوا معهم ماسوخ تاع جهنم ويجوا يأخذوا الروح هذه ويدوها الجهنم والعياذ بالله. هنالك لا تقبل الإنسان يسلم لما يشوف الملائكة جايين إما تاع الرحمة وإما تاع العذاب يقول خلاص أسلم كما دار فرعون، قالوا لا ما نقبلش منك. ولكن الله تبارك وتعالى لما قال الكلمة هذه قالوا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قالوا الله تبارك وتعالى الآن ما خلاص فات الأول، ثم قال له فاليوم ننجيك ببدنك. ربي سبحانه قال له ننجيك ببدنك، يعني نخرج لك الروح، راحت الجهنم ولكن الجثة تاعك تخرج مرة ترميها الأمواج. وفعلا جيوش فرعون كلهم أغرقتهم الأمواج وأغرقهم البحر وأكلهم، بينما فرعون رمته الأمواج إلى الشاطئ. لماذا؟ حتى يكون عبرة لمن خلفه، عبرة لمن كانوا يعتقدون بأنه رب. وإلى الرب انت اللي خلقت البحر، كيف البحر يأكلك ويرميك؟ ما هو معقول. إذا كان فرعون انت رب كيف البحر يغرقك ويرميك برا وتولي الأمواج رايحة جاية عند رجليك؟ من كيف حتى الناس ينظروا ويعتبروا ويعلمون أنه رب مزيف وليس برب حقيقي، وإنما الرب الحقيقي هو الذي خلق السماوات والأرض والبحار وغيرها من المخلوقات، فهي تنصاع وتطيعه. بينما فرعون رب سبحانه خلى المجرمة برا، ثم أتى إليه الناس المستضعفون الذين كان يستضعفهم ويضربهم ويقتلهم ويأخذ أرزاقهم ويستلبها، فلما أتوا إليه وجدوه على شاطئ البحر ملقا والأمواج تعبث به فتعجبوا منه. هذا هو الرب. البارح كنت أقول أنا ربكم الأعلى، واليوم الموجة جلسة تلعب برجليك وبراسك، هذا ما يكون رب. لذلك فهذا رب مزور، وهذا رب ليس بحقيقي، وهو عبد ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذن الله تبارك وتعالى يعني أخرجه من البحر ونفضته الأمواج خارج البحر حتى يكون عبرة لمن خلفه، فمن كيف واعتبر به الناس وما زال حتى الآن، لأن الله تبارك وتعالى لما قال فاليوم ننجيك ببدنك أصبحت هذه الآية هذه معجزة، حتى الآن ما زال موجود. ما تتعجبوش يا إخواني الكرام، عنده الآن 5000 سنة منذ أن أهلكه الله تبارك وتعالى هو وجنوده في البحر، لا زال حتى الآن في المتحف المصري في ميدان التحرير هو وجماعته في صناديق يسمونهم صناديق الموميا، ما زال الآن هو 25 واحد معاه في بيوت في صناديق من زجاج، والمتفرج يتفرج عليهم حتى الآن، وهو واسمه واحد يروح ممكن يروح مصر ويشوفهم، هو واسمه لأن فرعون هذا لقب، كلمة فرعون هذا لقب، كذلك المقوقش لقب، كذلك كسرى لقب، كذلك النجاشي لقب، وتبع لقب. في ذاك الوقت القرون القديمة كان كل واحد يملك مصر يسمى فرعون، وكذلك كل واحد يملك الروم يسمى قيصر، وكذلك كل واحد يملك الفرس يسمى كسرى، وكذلك كل واحد يمسك الحبشة يتسلم زمام الحبشة يسمى نجاشي، وكل واحد يمسك زمام اليمن يسمى تبع. فهمنا كيف؟ إذن هذه كلها يعني أسامي عليا للعرش نتاعهم آنذاك، بينما الأسامي فيها رمسيس الأول وفيها رمسيس الثاني وفيها طوطانج غانج خامون وفيها أخناتون وغيرها. هذا الفرعون هذا اللي أغرقه الله تبارك وتعالى الذي كان في عهد موسى مازال حتى الآن في صندوق نتاع سجاج، وما تقولوش يعني فيه طوله 3 مترات ولا 4، طول عادي كيما احنا يا حوالي 1.90 متر، فمنها كيف، وما زال حتى الآن يعني من كثرة الشدة كيما غرق في البحر سنانه باينين كيما تقول انتم فغزز بسنانه ورجليه اللور هكذا دايرين كيما كان يعني مكمش، فمنها كيف ما زال حتى الآن ومر عليه 5000 سنة واسمه طوطانج، لا واسمه أخناتون، واسمه أخناتون، هذا هو الفرعون الذي كان في عهد سيدنا موسى مازال حتى الآن، لأن ربي سبحانه جعل هذه الآية معجزة لما قال له فاليوم ننجيك ببدنك لكي تكون لمن خلفك آية. فمن كيف قال ربي سبحانه انسلك لك البدن تاعك لماذا؟ حتى تكون عبرة لمن خلفك، وفعلا كان عبرة للأوائل وعبرة للأواخر، ما زال حتى الآن هو والأسرة تاعه ملوين عليهم الشاش كيما حنطوهم ودرهم دواء، قدماء الفراعنة وقدماء المصريين كانوا أصحاب حضارة كبيرة، بحيث الآن الآدمي هذا محنطينه لما تشوف البشرة تاعه بشرة، تشوف سنان وسنان، تشوف شعر وشعر، وهو في نفس الوقت ما يرشاش ما يخمر ما يصير لواله، بينما عنده 5000 سنة. هنا كيف الروس الآن اللي بلغت في العلم ما بلغت، هنا كيف الآن تحنط الجثة تاع ستالين الطاغية عدو الله الكبير اللي قلت لكم اقتل 30 مليون مسلم، اقتلها ستالين هذا الطاغية، لما مات 2 سنين وميت والناس يرشفوا يقول لك لا يكذبوا ماهوش ميت راح حي يخافوه، فهمنا كيف. هذا الآن عند في المتحف الروسي دايرين له التحنيط يعني دايرين له دواء وحاطينه في السجاج، فهمنا كيف، ولكن كل عام يعاودوا له الدواء وإلا يخمر يخسر، هنا كيف يرجع، بينما المصريين الأوائل 5000 سنة وما زال الآدمي هو هو، أنسى ورجال ما زالوا هما هم، حتى الكفن هذاك الشاش اللي مغطينه بهم ما زال هو هو. هنا كيف إذن الحضارة قديما كانت حضارة راقية وكانت حضارة كبيرة، لأن العالم هذا تتلوه حضارات. هنا كيف الآن العلم مهما تطور ما يوصلش للسر تاع قدماء المصريين كيفاش كانوا يحنطوا الأموات بحيث ما تعفنش وبحيث ما تخربش مع طول السنين. هنا كيف الآن العلم الحديث عجز عنها، صحيح داروا طائرات وداروا دبابات وداروا وسائل لا يعلموا بها إلا الله، ولكن هذه المسألة هذه تاع التحنيط عجزوا فيها وما استطاعوش، وأصبحوا قدماء الفراعنة أعظم حضارة من هؤلاء الناس. فهمنا كيف؟ لذلك هذه الحضارة هذه كذلك يؤذن لها الله تبارك وتعالى أن تذهب كذلك، ثم تأتي حضارة أخرى بدائية يبدأ الإنسان من جديد. لذلك الله تبارك وتعالى نسأل أن يعافينا وأن ينجينا شر هذه الحروب التي تقام في جميع البلدان وشر الزلازل هذه والفتن، وإلا هذه هي نذير الحرب التي تأتي على العالم كله فتبيده، ثم يبدأ الإنسان من جديد. فمن كيف هذا العالم اللي راه تطور ووصل إلى أوجه في الحضارة وفي الرقي وفي المادة، هذا لابد أن يتفجر في يوم ما، إما في هذه الحرب وهو استغفر الله الإنسان مثل ما يقول حوالي 70% غادي يتفجر في هذه الحرب، وإذا ما تفجرش تراه في حرب جاية أنها تكون حرب عالمية ثالثة تبيد هذه الحضارة كلها، ثم يقوم الإنسان من جديد. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا جيدا حتى تكونوا مثبتين أنفسكم على الإيمان وعلى التقوى. فالإنسان ما يخافش المؤمن لا يخاف الموت، وإنما يخاف حاجة ما بعد الموت. المؤمن ما يخافش الموت، نخافوا بعد الموت واش كاين؟ إما جنة وإما نار، هذه اللي نخافوها، وإما الموت مرحبا بها. الإنسان يحضر لها الوسائل، يحضر لها الشهادة. من كيف؟ كيما تكون راح تسافر تحضر الأوراق تاعك، ولا كيما راه درك يجروا على الزيت وكذا ويوجد للدار، لا، وإنما وجد العقيدة الصحيحة التي تنجيك عند الله والتي تنقذك من النار وتدخلك الجنة. هذه للإنسان يوجدها. من كيف؟ وإلا الطعام والشراب والأكل، هذا الإنسان يستطيع يشرب الماء، يستطيع لا يأكل ولا يشرب ويجلس 30 يوم بلا أكل بلا شراب. من كيف كما قال العلماء تاع الطب وعلم الأحياء يقول لك يستطيع الإنسان يجلس بدون أكل بدون شراب إلا بالهواء الطلق، يجلس 30 يوم من ما يقش وما يموت، باش تشوفوا ماشي نهار ولا ثاني نموتوا، 30 يوم. العلماء كلهم تاع الطب قال لك الإنسان إذا وفرت له غير الهواء ما تغلقش عليه الهواء، خلي في دار نقية تاع الهواء. فمن كيف؟ وخلي في جو عادي، ما تدير له حرارة عالية وما تديرلوش برودة عالية، ما يأكل ما يشرب يجلس شهر وهو يأكل. مين يأكل؟ وهذا يقول لك مين يأكل؟ يأكل من الشحوم اللي ربي سبحانه خلقها فيه. كلنا عندنا شحوم ودهنيات، يبدأ يذوب اللحم للجسد خاصة بالأخص الكبدة، تبدأ تذوب من عندها وتخدم، تذوب من عندها وتخدم حتى يلحق شارة القاصبة مثل الخيط، خلاص الشحم تاعه كله راه هناك، قد يموت هناك، قد يموت. ما تقولوش نهار ولا يومين الإنسان يموت، لابد يحرم ويحط. الإنسان راه ربي أعطاه طاقة وقوة وقدرة. فمن كيف كثير حيوانات، الجمل يمشي في الصحراء ويجي ما يأكل ما يشرب ما يموت، على لأن ربي سبحانه أعطاه مادة كبيرة من الشحوم، لما يكون ما كاش الماء وما كاش الشراب وما كاش الطعام يبدأ يذوب منها ويأكل الجسد تاعه تلقائيا، يذوب من الذروة تاعه اللي فوقه. فمن كيف يذوب ويأكل، يذوب ويأكل وهكذا حتى يجد الأكل. لذلك يا إخواني الكرام نحن هذه الحروب ولا هذه المصاعب التي الآن، هذه زلازل وهذه طوفان وهذه فيضانات وهذه حروب، وهذه اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سيكون بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف. سمعتوا حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة، يعني قبل ما يجي يوم القيامة يكون الخسف والمسخ والقذف. ايش معنى الخسف والمسخ والقذف؟ خصف معروف لارض الحال تبلع الناس، والزلازل كل يوم راكم تسمعوا فيها، البيوت تكون فوق البيوت تصبح تحت الارض، الناس راحت بما تملك تحت الارض. فهمنا كيف؟ هذا هو الخصف، يعني الارض تنحل ويدخلوا تحتها. وقذف، وشنو القذف؟ اما حجاره من السماء، والا هذه القنابل لا ترمى علينا والعياذ بالله من كل جانب. فهمنا كيف؟ والمسخ ما هو؟ الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغدون ويمرحون ويصبحون الا وقد مسخوا قرادة وخنازير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس يجلسوا كما راهم يديروا دركا رباية على الكارطة وعلى الديمينو وعلى الغناء وعلى الفجور، الصباح يحوسوا على ارواحهم يلقوا ارواحهم قرادة وخنازير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الزمان الناس يجلسون في لهو وفي مرح، معهم قيناتهم ومعهم مغنياتهم، فيصبحوا وقد مسخوا قرادة وخنازير في اخر الزمان. يقول الناس في اخر الزمان يقولوا يعشقوا الفن بزاف، فهمنا كيف؟ ويجلسوا مع المغنيات ومع القينات، راهم في الموسيقى وراهم مع البيانو والكمانجا، اضرب ما تضرب والشراب رايح جاي، الصباح يضربوا عليهم يلقاوهم احلالف وشوادة. فهمنا كيف؟ هذا في الحديث الصحيح. لان اخر الزمان الان حتى واحد ما يقول لك رانا نبغوا القران، ما ناش نبغوا القران يا اخواني الكرام، القران رانا نصلوا به ونروحوا، ولكن رانا نبغوا الغناء ونبغوا العياذ بالله الفجور والفسق. لذلك الدول العربية والإسلامية كلها وسرائي الآن كلها الآن رأي تتبارى باش تكسر المعاهد نتاع الرقص ونتاع الغناء ونتاع الفجور، بينما مدرسة واحدة لقراءة القرآن على ما كان يقرأه سلف الأمة ما كاين شيء. فهمنا كيف؟ بينما كل دولة تفارس باش تبني المراقص وتبني الملاهي وتبني الملاهي وتبني بيوت الليل وتبني الفنادق الضخمة اللي فيها الفساد. فهمنا كيف؟ وتبني المراقص وتبني المسارح. فهمنا كيف؟ ويسموها ثقافة ويسموها يعني ترفيه للشعوب على قلوبها، وهكذا يسمونها بغير اسمها حتى يستحلونها ويدخلون فيها. هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان الناس تلهو كثير بالغنى وبالفسق وبالخمر وبالفجور، فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن ماذا يكون بين يدي الساعة؟ يكون بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف. فمن كيف؟ الأرض تبلع والسماء تمطر، وبعدين فيهم الناس أشد من ذلك يمسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير، يمسخهم احلالف حاشاكم ويمسخهم شوادة. لماذا؟ لأنهم عملوا كما قال العلماء الجزاء من جنس العمل، لأنهم عملوا خدمة شوادة وعملوا خدمة القردة والخنازير فجزاهم الله تبارك وتعالى بما عملوا فمسخهم قردة وخنازير. فمن كيف؟ إذن يا إخواني الكرام حذروا، وبعدين الإنسان يحضر نفسه يوجد ما يواجه يوجد يا إخواني الكرام، يوجد الإيمان، يوجد التقوى، يوجد العقيدة الصحيحة، وإلا هذه الدنيا مهما طالت فلا بد أن تنقضي. فمن كيف؟ ولا بد لهذه الحضارة التي انبهر بها الناس، فمن كيف؟ لا بد في يوم ما أن تندثر كلها وتذهب عن سطح هذه الأرض، ثم يخرج الإنسان من جديد فيبدأ بالسيف وبالدابة وبالقربة وبالقلة وغيرها. فمن كيف؟ لذلك الإمام المهدي عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام ما يخرج في عهد الإلكترون والذرة، في عهد الطائرات والصواريخ باش تنتبهوا. فمن كيف؟ ما يخرج في هذا، يخرج في عهد السيف وفي عهد الحصان وفي عهد الفرس، لأنه موجود في الحديث أنه يرفض سيفه ويروح يحارب. كيف يخرج غدوة سيدنا عيسى؟ الطيارات موجودة والكلاشينكوف موجود ويروح يضرب بالسيف. إذن لا، إذن هذا الشيء كله يروح وغادي جي يعني حضارة من جديد بدائية وتبدأ تطلع. فهمنا كيف؟ لذلك 70% هذه الحرب العشاعلة الآن والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها، اللهم اطفيها عاجلا غير آجل. هذه الحرب هذه لا شك 70% أنها تعم وتصبح حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر والعياذ بالله. فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام نحن ما هو موقفنا؟ موقفنا نحضر الشهادة التامة ونحضر العقيدة الصحيحة ونحضر التقوى التقوى كما قال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكم تقرؤونها ولكن والله ما عملنا بها. ربي قال ارفدوا الزاد، ادوا معكم الزاد، رانا خرجنا ندوا الزاد. كل واحد واش الدار، واحد فرحان انه الدار بعقناطر تاع سميد حطها في الدار وغدوة نوض فيها الكوز ويرميها في الزبل، من هكا والاخر دا 10 باد تاع زيت وغدوة تولي له لا كريس وما ناش عارفين. الزاد اللي قالنا عليها ربي سبحانه قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد المليح اللي ما ينفذش ما هو؟ هو التقوى، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وكانوا أتقياء أنقياء لله تبارك وتعالى. ماذا كانوا يقولون أثناء حربهم وأثناء عملهم وأثناء سفرهم؟ وكانوا يقولون كل زاد عرضة للنفاذ إلا التقوى وعمل المعادي. فهمنا كيف؟ كل زاد ينقص غير التقوى ما تنقص. كل زاد عرضة للنفاذ إلا التقوى وعمل المعادي. عمل المعاد يعني يوم القيامة، هذه ما تخلص، اللي تخدمها تلقاها عند ربي سبحانه. أما الدنيا جيب عمر حوان تاع الدنيا كلها، مجرد ما تبدأ تأكل تبدأ تخلص، بينما التقوى ما تخلص لنا مسجلة عند الله تبارك وتعالى. إذن نحن نحذر يا إخواني الكرام الشهادة الحقيقية، ونحذر العقيدة الصحيحة التي مجردة بالتوحيد وبعيدة عن شائبة الشرك والكفر والنفاق وغيرها، ثم نحذر التقوى الذي هو العمل الصالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا جاءت الموت مرحبا بها في الإنسان المؤمن التقي، لا يهاب الموت. فنحن أهل الموت، المسلمون لا يهابون الموت، المؤمنون لا يهابون الموت، لأنهم يعلمون مصيرهم، بينما النصارى والكفر أعداء الله هم الذين يخشون ويهابون الموت لأن مصيرهم مجهول، ما همش عارفين وين راهم رايحين. يعيشون في هذه الدنيا ويظنون على أن الحياة هي الدنيا، بينما نحن نعلم مصيرنا أين نحن ذاهبون. نحن نعرف إذا يعني عبدنا الله واتقيناه ومتنا فنموت شهداء، حتى وإن متنا تحت الأنقاض، تحت الرذميات أو تحت الخشي أو تحت المسخي، فنكون شهداء لله تبارك وتعالى. من كيف؟ كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اخترب، ويل للعرب من شر قد اخترب، ويل للعرب من شر قد اخترب. قالت: يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون. قالت: وربي أهلكنا وإحنا فينا الناس الصالحين. قال: نعم إذا ظهر الخبث. وفي رواية: نعم إذا كثر الخبث. من كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام هذه الأشياء اللي رأي كائنة، هذا الشيء بأمر من الله تبارك وتعالى وبتدبير منه. فمن كيف؟ هذه الحروب اللي رأي جاية ما دبرها حتى واحد، أرادها الله تبارك وتعالى لحكمة هو يعلمها، فيريد أن يطهر هذه الأرض التي ذرعت وتذرعت إلى الله تبارك وتعالى، أن يطهرها مما حل بها من خبث وفساد. فمن كيف؟ نعم إذا كثر الخبث الله تبارك وتعالى يطهر الأرض، إما بالزنازل وإما بالحروب. وبعدين أنتم تقرؤون القرآن، ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول لك ربي لو كان ما نضربش الناس بعضهم ببعض الأرض تفسد. همنا لأن الفساق والمجان والفجر يكثروا. طيب الدواء تاعهم واشنو؟ إما حروب وإما مسخ وإما قذف من السماء. لذلك يا إخواني الكرام هذا تدبير من الله عظيم. الأرض إذا فسدت والأرض إذا كثر فيها الخبث الله تبارك وتعالى يطهرها بما شاء من متطهرات، بما شاء، إما بالحروب وإما بالزلازل وإما بالخصف وإما بالقذف وهكذا. إذن الأرض تعود إلى ربها تبارك وتعالى، فالله الله تبارك وتعالى يطهرها. قالها نعم إذا كثر الخبث ينزل ربي سبحانه لهذا الأرض ينزل لها صاعقة من عنده يطهرها ثم يستبدل قوما آخرين. لكم تقرؤونه في القرآن. وبعدين يجيب ربي ناس واحد آخرين يطلعوا بنبت جديد وبدين جديد دين صحيح وبعلم جديد وبعدين يعبدون الله تبارك وتعالى حق العبادة. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام هذا الأمر الذي يجري في الأرض هذا بتدبير من الله تبارك وتعالى وما جاش ذراع على ربي سبحانه بل جاء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى كما قال العلماء في خلقه شؤون له شؤون في خلقه. مرات عباده لا يصلحهم إلا الحروب فيجعلها حربا طاحنة بينها ومرات عباده لا يصلحهم إلا الزلازل فيعطيهم زلازل ومرات يعطيهم ماء زائد على الحد ومرات يعطيهم نار ناقص على الحد وهكذا يا إخواني الكرام حتى ينظر الله تبارك وتعالى هل هذه الأمة تأتي إلى الله تبارك وتعالى وتتضرع إليه أم تزداد في طغيانها وفي فجورها. لذلك ربي سبحانه يمسنا بالمصائب بالبأساء والضراء حتى ينظر إلينا هل نتضرع هل نأتي إليه هل نمسك في الوسائل ونترك الله تبارك وتعالى كما نحن الآن مسكنا في الوسائل ومسكنا في الماديات وتركنا الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني الكرام انتبهوا بارك الله فيكم ونرجع إلى الآيات الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول لك ربي سبحانه الآن أعطانا صنفين من الناس لا ثالث لهما لكي الله تبارك وتعالى يبين عقيدة هؤلاء الناس وضلالهم في هذه العقيدة. يقول لك الإنسان إذا كرمته وانعمت عليه ووسعت له في الرزق يقول ربي أكرمني يعني ربي كرمني أعطاني الرزق وبغاني. بينما بداية الآية وش تقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه الابتلاء الاختبار يبغى يدير له امتحان. واحد يقول لك ليش ربي سبحانه ما يعلمش حتى يختبر هذا الإنسان يشوفه يرجع ولا ما يرجع. انتبهوا جيدا هذه كثير من الناس والعياذ بالله لا يعرفون الله تبارك وتعالى حق المعرفة ولا يقدرونه حتى حق التقدير فيذهبون إلى هذا القول الباطل. وإنما الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان ليعلم للناس علما ظاهرا. أما الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق هذا الإنسان مصداقا للآية الكريمة وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال لك ربي سبحانه كل مصيبة فيكم ولا في الأرض راني مسجلة عندي في الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة عند الله في اللوح المحفوظ اللوح العظيم. هذا قال لك ربي راني مسطرة عندي قبل ما نخلق الأرض. فهمنا ربي راه عارف وش يوقع على الأرض وعارف وش يوقع منك أنت أيها الإنسان الضعيف قبل ما يخلقك وقبل ما يخلق الأرض. إذن واحد يقول ليش الله تبارك وتعالى يعني حتى يشوف الإنسان هذا هل يتضرع أم لا يتضرع حتى تشوف أنت حتى أنت تنتبه وتكون حجة على نفسك حتى يعلم علما ظاهرا للناس وحتى أنت تشهد يوم القيامة على أنك الله تبارك وتعالى ابتلاك فقلت كذا وكذا. فمن كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني علمه بنا هذا العلم الذي هو سابق في الأزل يجعله علما ظاهرا للناس حتى يعلموه ويشاهدوه ويحسوا به ويتكلمون عنه. فمن كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان يختبره بالنعمة يعطيه الرزق يوسع له في الرزق. واش يقول هذا الإنسان؟ يقول ربي كرمني. فهمنا إذا أعطاه وسع عليه يقول ربي كرمني زيد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه في يقول ربه أهانن. والثاني الصنف الثاني الصنف الأول لما يعطيه ويكرمه يقول لك ربي يبغاني لأن أعطاني. والثاني لما ربي يبتليه كذلك يمتحنه ويختبره يقدر عليه رزقه قدر معنى ضيق قدر غير قدر. فهمنا كيف؟ قدر في العزل الله تبارك وتعالى قدر في العزل يعني كتب في العزل، ولكن قدر هكذا بالتسهيل معنتها ضيق. ضيق عليه ربي سبحانه في المعيشة تاعه. واش يقول إذا ضيق له في المعيشة تاعه؟ يقول ربي أهانني، ربي هاني، هذا كبغاه وأنا هاني. المقاييس هذه صحيحية؟ صحيحة. المقاييس هذه صحيحة على أن اللي أعطاه ربي بزاف بغاه واللي ما أعطاهلوش كرهه. انظروا إلى القرآن كيف يقول، يقول ربي كلا. كلا هي اللفظة العربية الصعبة في كلمة الرد والزجر، يعني لا حرف نفي بسيط، بينما كلا حرف واعر. لذلك خاصكم تعرفوا الشباب اللي رام يقرؤون القرآن ويتدبرونه من خواص القرآن المكي عن القرآن المدني أن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. فهمنا؟ لأن كلا هذه حرف ردع وزجر قويين لا يصلحان إلا للناس العتات الجبابرة مثل ما كانوا في مكة. فهمنا كيف؟ إذن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. ولذلك واحد حكم عليه الحجاج بن يوسف الثقفي المهلك المبير الذي تنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه. فلما أتى إليه هذا الرجل هذا قال له أقسم، قال له احلف أنك ما درت هذا الشيء هذا، قال له احلف باللي ما درش. هذا الرجل يقرأ القرآن ويعرف وحسب القرآن. قال له والذي حذف كلا من الشباب اللي رام يقرؤون القرآن ويتدبرونه من خواص القرآن المكي عن القرآن المدني أن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. فهمنا؟ لأن كلا هذه حرف ردع وزجر قويين لا يصلحان إلا للناس العتات الجبابرة مثل ما كانوا في مكة. فهمنا كيف؟ إذن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. ولذلك واحد حكم عليه الحجاج بن يوسف الثقفي المهلك المبير الذي تنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه. فلما أتى إليه هذا الرجل هذا قال له أقسم، قال له احلف أنك ما درت هذا الشيء هذا، قال له احلف باللي ما درش. هذا الرجل يقرأ القرآن ويعرف وحاسب القرآن. قال له والذي حذف كلا من مصحفه الأعلى. قال له حق ربي اللي نحى كلمة كلا من المصحف الأعلى، يعني من أعلى القرآن. لما تجي من هذه سورة البقرة وتجي نازل ما تلقاش كلمة كلا حتى تدخل في الأجزاء الأخيرة باش تلقى كلا. الحجاج تعجب، عطانو علم عمره لا يعرفه. والحجاج بن يوسف الثقفي من يعني من الحسنات نتاعو الذي اجمع عليها العلماء. صحيح كان مبير وكان مهلك وكان يعني طاغية كبير من اكيد، والله تبارك وتعالى سلطه على اهل العراق فاذاقهم العياذ بالله الويلات وقال لهم انتم اهل شقاق. يعني واحد يكذب وواحد يهلك. الكذاب هو الأسود العنزي الذي تنبأ وقال أنا نبي خرج من الطائف، وهذا اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي كذلك خرج من الطائف وأهلك الناس وأبدهم وأذلهم ذل لا يعلمه إلا الله. لما جاء يقتل هذا الإنسان هذا قال له يا الله احلف باللي ما درش. قال له والذي حذف كلا من المصحف الأعلى أو من الجزء الأعلى. والحجاج كان من الحسنات نتاعو كان يحفظ القرآن حفظا متقنا تاما. عليه الفواصل وأدخل عليه النقاب وأدخل عليه هذه الضمة والرفعة والكسرة. الحجاج هو اللي دارها، يعني هذه من الحسنات نتاعو، فهمنا كيف؟ هذه من الحسنات نتاعو على أنه كان معظما للقرآن وكان قد أعجم القرآن حتى يقرأه الناس، حتى يقرأه الناس ولكن لا يلحنون فيه، فجعل لهم الضمة وجعل لهم الكسرة وجعل لهم السكون وجعل لهم الفتحة، فأصبحوا يقرؤون القرآن سهلا ميسورا. لما طلع الحجاج ونزل مع القرآن قال له صحيح، قال له صحيح كلامك كاينش فوقك كاين الدار. إذن قال له ما دام جبت لنا هذه الفائدة وهذا العلم هذا يلا روح وسرحوا همناكي. إذن كلا هذه كلمة ردع وزجر تفيد النفي، النفي التام بقوة وشدة. ربي سبحانه رد على هؤلاء الناس، على الناس الذين قالوا إذا متعنا الله فقد أكرمنا، والناس الذين قالوا إذا يعني قدر الله علينا في الرزق وأنقص لنا في الرزق فمعنى ذلك أنه قد أهاننا. لذلك ربي سبحانه قال كلا كلا ليس كذلك، ما هوش كذلك، فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى ما هوش الذي أحبه أعطاه الرزق والذي أبغضه أنقص له من الرزق، وإنما الله تبارك وتعالى جعل هذا بلوى واختبار، يرى هذا إذا أعطي من الخير الجزيل ومن النعمة المتكاثرة هل يشكر الله تبارك وتعالى حق شكره، وهذا الذي قدر له في رزقه وهذا الذي قدر عليه في معاشه هل يصبر لله تبارك وتعالى ويحمد الله تبارك وتعالى ويشكره في السراء والضراء، فمن كيف؟ لذلك العلماء هنا في كتب العقائد تقرؤون هل ما هو الفرق أو ما هو الفضل بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، شكون خير؟ العلماء داروا مفاضلة في كتب العقائد، شكون خير عند ربي؟ الغني الشاكر، الغني اللي يعطي مليح بلي من اليسرى ودير الخير، ولا الفقير الصابر؟ العلماء اختلفوا في المسألة هذه، فيهم اللي قالوا الغني الشاكر ماشي الغني اللي يدس ويشوف شحال عنده، همنا كيف؟ ويخلي الفلوس حتى تسوس وتخمج، ولما تجي الحكومة تقول بدلوا العملة يولي يعطي لهذا مليون وذاك 20 مليون و100 مليون يقولوا يلا صرفوا لي معاكم، فهمتوا؟ سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ هذو هما الناس يلم سناد اقتع الدرام، ولما الحكومة قالت يلا نبدلوا العملة ولا يعطي الخالة والخالته، وواحد ما عارفه وانا اعطى الملايين للناس تداويها له، يا رجل اعطيني دراهم اعطيتك تصرف، قالوا انت عندك الدنيا دي كلها ما تتحوس والله ما تدي دوره، وداله كلش للان والله ما داله ما اعطالوش، يلا طريب قالوا جيب لي ورقه باللي اعطيتني، ما اعطيتني ولا اشتك اعطيني ولا اخطيك، صرفتها لك ديتها ليا والحكومه سجلتها باللي ليا فلان صرف وداوها له، فمن كيف؟ هكذا بينما لو كان اعطاها ربي راي ما زالت عند ربي، فمن كيف؟ اذا الغني الشاكر، الغني الشاكر اللي يعني عنده درام ويدير الخير يعطي باليمنى واليسرى، فهمنا كيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يقول لا حسد إلا بين اثنتين أو إلا بين اثنين، الحسد لا يكون إلا بين اثنين، أسمعوا لي، الحسد هنا معناته الغبطة والمسابقة، موش الحسد الذين تعرفونه على أنه يعني تمني زوال النعمة على الغير، هذا هو الحسد، وإنما الغبطة هي المحمودة في الشرع. قال الحسد يعني المسابقة والتنافس، يلزم يكون بين زوج من الناس، أسمعوا زوج من الناس، هذا رجل أعطاه الله تبارك وتعالى علما فهو ينشره بين الناس، واحد ربي أعطاه له علم كبير واسع كما العلماء الأولين كانوا يديروا حلقات كبيرة ويكتبوا ويوزعوا للناس، هذا واحد. والثاني شكونه؟ رجل له مال، عنده المال، فسلطه الله على هلكته في نوائب الحق، واحد عنده مال كثيرين وربي سبحانه قال له يلا ديروا في الخير، ابدا يعطي بليبنا ويعطي بليسرى وين يلقى الخير يمد، يولي هذاك يتعاند مع هذاك مون العلم، يقول ها عندي العلم ولو كان عندي الدراهم نزيد ندير علم ودراهم كما ذاك الراجل، والراجل الثاني اللي عنده الدراهم يقول ها انا غير عندي غير دراهم نوزع، لو كان عندي العلم ندير كيف، لا العلم نعطيه للناس والدراهم نعطيهم للناس تغطي على الهواء الى عمام الله. فمن هكذا الان دس ولم وحسب وحدة للذاري وتشم وحدك انت ولادك فقط والاخرين ما عندك علاقة بهم. فمن هكذا اذا هذا الناس الذين الله تبارك وتعالى يوسع عليهم او الناس الذين يقدر الله تبارك وتعالى عليهم ماشي هذا بغاه ولا هذا كره، ولكن ما ينظر هل هذا قد شكر بنعمه وهل شكر المال المتزايد الذي انعم الله تبارك وتعالى به عليه، هل شكر وفعل به الخير ام لا، والثاني هل صبر لله تبارك وتعالى ولم يسخط على نعمه ولم يسخط على قدره. فهمنا كيف؟ الثاني يشوف ربي سبحانه الفقير هذا هل اصبر وقال يا ربي انا صابر بالش اللي اعطيتني، انت راك طالع مطالع عليا وانت تعلم اللي اعطيتها لي راني صابر عليها. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى ينظر الى صبر هذا وينظر الى شكر هذا، فكلهم يوم القيامة يعطيهم اجرهم الجزيل عند الله تبارك وتعالى. اما هذا اذا لم يشكر اخذ النعم وبدا عايش فيها كما راهم عايشين الان، سيارات تتكسر سيارات جايه بيوت تنحط بيوت تطلع وهكذا هامل، كي يشغل بلي هذا الرزق عطاني ربي ندير فيه اللي بغيت ويقول لك رزقي وانا مولاه. فهمنا كيف؟ وهكذا. والثاني ما عنده حتى دور وكل يوم ساخط على ربي، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، يوم القيامه هذا ربي يجمعهم في زوج يقول له انت اعطيتك المال ما شكرت وانت اعطيتك الفقر ما صبرت، اذا في زوج كيف كيف. شوف الان هذا تلمت عليه مصيبتين، الفقر وزيد والعياذ بالله جهنم، والثاني اجتمع عليه الغنى تاع الدنيا بينما لا يغني عنه شيئا من عذاب الله يوم القيامه. لذلك يا اخواني الكرام فمن اعطاه الله تبارك وتعالى مالا فليحسن تصريفه في سبيل الله من غير تقدير ومن غير اسراف. فهمنا كيف؟ ما ترميش كامل وما تشدش يدك كامل كما قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إذا رب سبحانه أعطانا قاعدة ما ينجبوش المقتصدين ديال العالم كامل لو كان يتلموا ما ينجبوش يعطونا القاعدة هذه. قال لك ربي ما ديرش يدك هكذا مكمشة ما تعطي والو وما تجعلاش هكذا ثاني غير الريح اللي يجي يدي. فمن كيف؟ إذن يجعل بين ذلك سبيلا، ما تقدر ولا كذلك تسرف، وإنما تجعل بين التقدير وبين الإسراف منهاج وتجعل قوام بينهما حتى الله تبارك وتعالى تكون نعمت نفسك ونعمت إخوانك والناس المؤمنون الذين يعني أنت تسعفهم وأنت تعطيهم وأنت تتصدق عليهم وتفرج عنهم كروباتهم. هؤلاء نفسهم يدعو لك يقول يا ربي فلان زيد له المال زيد له الرزق، يا ربي ابعد عنه البلاء، يا ربي ابعد عنه المصائب. الله تبارك وتعالى نفسه يسخر قلوب الناس لكي يدعون لك بظهر الغيب. فهمنا؟ إذن يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى يقول كلا، يعني ليس كذلك أن من أعطيته رزقا فقد أكرمته وقد أحببته، وليس من سحبت عنه ذلك الرزق أنني قد أهنته وأنني قد ظلمته، بينما الله تبارك وتعالى يقول بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. إذن قال المال اللي أعطيتوكم المال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للناس للأغنياء وللموسرين والناس الذين لهم، يقول ربي سبحانه ما كرمتوش اليتيم ما أعطيتوش لليتيم. اليتيم أمامكم موجود، وليس الله تبارك وتعالى سبق اليتيم على غيره، لأن اليتيم يا إخواني الكرام الذي يكرم اليتيم والذي يعني يكون في شأن اليتيم فله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. لذلك ثبت في الحديث أن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. خير بيت في المسلمين في الدنيا كلها واحد البيت راه فيها واحد يتيم يكرموه الناس يكرموه مال البيت هذا، ربي يقول هذه أحسن بيت. لماذا؟ لأن فيها يتيم يحسن إليه. وشر بيت على وجه الأرض ماشي تبنى ولا طرف الطريق، شربيت على وجه الارض فيها يتيم مظلوم يظلم، هذيك شربيت على وجه الارض في بيوت المسلمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: انا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. وجمع بين السبابة وبين الوسطى، جمع بين الأصبع السبابة وبين الوسطى لهذه، وقال هكذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي يكفل اليتيم ويدير باله على اليتيم، يقريه ويوكله ويشربه ويعتني به، فمن كيف وينظر في مصالحه يوم القيامة يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم التعب نتاعه في الدعوة ماذا لقى من الناس، وكم جلس وهو يدعو الله تبارك وتعالى، والجهاد والحروب والغزوات والتعب. انت تجيب واحد الطريق سهلة وتعشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة، هون كيف تختصر جميع الطرق وقال لك تعشي معايا، واش تدير غير تهلا في اليتيم برك. كل التعب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تعبوه، انت تختصر الطريق من جميع الجهات وتأتي ثم تعاشر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لإكرام اليتامى، وبعث للعناية باليتامى، وقال: وعن قد فعلت فعلة من أفعالي فبذلك تكون معه. فإذا أردت أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الجنة كهاتين، وتختصر الطرق من جميع الجهات، فمن كيف عليك أن تكرم يتيم؟ فعليك أن تهتم بيتيم، وأن تنظر إلى في مصالحه، وأن تنظر مثلا في تعليمه أو في معاشه أو في مأكله ومشربه وملبسه، فتكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. الله تبارك وتعالى عاتب الناس قال: بلى كلا بلى تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والمسكين كذلك لا يحض بعضكم على بعض بإطعامه. تحاضون يعني من الحظ، وهو الحث يعني طبع خوك تقول: يا اخي اروح روحوا ننفقوا، اروح روحوا نلموا لفلان راه عيان، فلان راه مات رجله ما عندهاش، يعني تعاونوا بعضكم بعض، وهذا يجعل القلب لهذا وتنوضوا، دوروا من عندك ودوروا من عند الثاني، تقوموا بتبرعات الفقراء والمساكين. قال: ولكن انتم ما تديروهاش، يعني نحن البشر ما نديروهاش، اذا اعطانا ربي مال نخبوا، ما نكرموا اليتيم ولا نتحاضوا على طعام المسكين. هما كيف حتى واحد ما ينوض خوه يقول: تعالى نروح ننفقوا على اليتامى ولا على المساكين، وانما كل واحد ينظر الى خاصيه نفسه. وهذه هي المصيبه الكبرى، اذا كان الانسان لا ينظر الا الى خاصيه نفسه، هذه هي القيامه الصغرى. اذن: ولا تحاضون على طعام المسكين. يقول ربي سبحانه: هذه الصفات، صفات كلها متوفره فينا، وكل واحد يوزن نفسه ويقول لك: لا انا باري منها. اللي يقول انا باري منها يكذب ويجامل ويبغي يرفع نفسه على غيره. فمن كيف هذه الناس الذين اتصفوا لم يتصفوا بهذه الاوصاف فقد ذهبوا رضي الله عنهم، وقد ذهبوا رحمهم الله. فمن كيف من جملتهم رجل كان يسمى الليث بن سعد، كان عايش في عهد الامام مالك. هذا الرجل هذا كان عايش في مصر، والله تبارك وتعالى فتح له من العلم وفتح له من المال ما لا يعلمه إلا الله. هذا الراجل هذا الإمام مالك في المدينة صاحبه كان يرسل له رسائل، أرسل له الإمام مالك رسالة قال له: إني أردت أن أزف ابنتي فاطمة في الشهر الداخل، فما عليك إلا أن ترسل إلي شيئا من تحف مصر ومن زعفرانها. قال له الإمام مالك: أنا بغيت نزوج بنتي، وانت في مصر عندكم شوية تاويل، الأخر كان في المدينة. قال له: عندكم شوية تاويل، أرسل لي كاش حاجات وارسل لي شوية زعفران للعرس. فمن كيف واش أرسل له صاحبه؟ صاحبه في نفس الوقت عالم ومؤمن، وصاحبه طلب له قال له: شوية واش أرسل له يا أخواني الكرام والشباب اللي يقرأوا يقرأوا السيرة، يروحوا يقرأوا كتب تاع التراجم تاع الأوائل رحمهم الله. أرسل له ربع سفن محملة بالخيرات، ربع سفن محملة بالخيرات. الإمام مالك دار العرس ودس في داره وكلا وشرب وباع وعشى وثانيك لا بأس عليه. فمن كيف هذا الرجل اللي هو الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه الله، هذا الرجل هذا كان يدخل في العام 100,000 دينار ذهب يدخلها، تدخل من الجناين تاعه ومن المصانع ومن المتاجر تاعه ومن الأرزاق اللي عنده، ولكن والله ما يخرج الزكاة. واحد يقول لك عنده درهم ما يخرج الزكاة، علاه؟ يعني لا يمر عليها الحول. كان الليث بن سعد يدخل أموال طائلة ولا يخرج الزكاة، يدخل ملايين وما يخرج الزكاة، علاه؟ لأنه ما تمرش عليها العام تخلص، ما يجي العام يجي يجيب دراهم جدد، كل الدراهم القدم راحوا. فمن كيف هذا الرجل هذا كان يعني يكرم نفسه ويكرم أخوانه ويكرم الطلبة، كان كل يوم يخرج للحلقة من حلقة العلم يخرج بفرس معين، اليوم يخرج بعود، غدوه العام من ذاك يخرج بعود واحد اخر، ربي يعطاله. هذا هو المؤمن. ولكن يدير الخير، انت ثاني لو كنت مؤمن دير الخير باليمنى وباليسرى وتطبع الخير في سبيل الله، وعندك كل يوم يركب سياره الله يسهل عليك، احنا ندعو لك يا ربي يعطيك الدنيا كلها سيارات، فهمنا كيف؟ ويعطيك الدنيا كلها خير، غير دير الخير برك. ولكن احنا الان لا، عنده 20 سيارة و1000 سياره، واخوه المسلم يعقب عليه ما يركبون، والى جاي يركبوا يخزر له رجليه الى معمره غرقه ولا لا، يقول الله امسح رجليك لان السياره تاعي فيها الموكل. فمن كيف؟ وهكذا يا اخواني الكرام، وهذه نقولوا احنا خاوه، واش من خاوه؟ شوفوا الخاوه كيفاش دايرين. قالوا ارسل لي شويه، ارسل له ربع سفن محمله بالارزاق. فمن كيف؟ هذا الرجل العظيم ثبت في سيرته انه كان يوم الخميس، كان يوم الخميس الشباب من زمان من عهد سيدنا عمر كان ياذن، كان ياذن للقراء وكان يأذن للكتاتيب أن يسرحوا الطلاب على الظاهرة على الخميس، يقول لهم اخرجوا، خلوهم يخرجوا ما يقراوش العشية باش يوجدوا روحهم للجمعة. فهمنا كيف؟ وكانوا تارة ما يقراوش نهار الخميس كامل. هو نهار الخميس لما ما يقريش الطلاب بتاعه يديهم من طرف النيل، النيل تاع مصر البحر العظيم الان اللي خرب، الان تعمر كله كازينوهات وكباريهات وتعمر بالشاليهات تاع اعداء الله، ما تنجمش تريح يعني مثلا تتمعن في خلق ربي الا وتشوف العري والفساد موجود امامه. بكري في القرون الاولى كان خالي غابات والماء يمشي في الوسط، يدي الطلاب تاعو كلهم مئات من الطلاب يديهم لعند النيل، يروحوا لطرف النيل، فهمنا كيف؟ يذبحوا الغنم، فهمنا كيف؟ ويطيبوا ويجيب يدير لهم الشواء ويجيب لهم الحلوى، وبعدين يدير لهم المناضله اللي هي الرمايه والسباحه واللي هي الفروسيه، يديرها لهم وياكلوا ويشربوا وياكلوا الحلوى ويجروا ويتسابقوا ويلعبوا الرمايه، ثم يرجعون الى بيوتهم. كل خميس كان يديرها للطلاب بتاعه. من هذا الليث بن سعد؟ هل غره ذلك؟ شوف التاريخ واش يكتبوا لي. ولو كان دس هكذا ولا بص وقال ما نعطيش، مسجل مع البخلاء كما دار الجاحظ، عنده كتاب مسمى البخلاء، الجاحظ عنده كتاب سماه البخلاء. فمن كيف؟ اقراوه الا بغيت تروح تقراوه، اقراوه الا بغيت، بينما الكرامه حتى واحد ما كتب لنا كتاب تاع الكرامه. فمن كيف؟ البخلاء كتبوا عنهم والكرامه قليلين نتف هنا وهنا، يعني يكاد يحصون على اليد الواحده، اصابع اليد الواحده. لذلك الله تبارك وتعالى قال انتم اعطيتكم المال ورزقكم ولكن ما تكرموا يتيم ولا تحضوا بعض ولا يحض بعضكم بعضا على اطعام المسكين، وكذلك تاكلون التراث اكلا لما. تجمع التراث اللي هو الميراث، اللي هي واش خلى لك باباك واش خلى لك جدك، تاكل اكل لم. اسمعوا لي، اسمعوا القران الى دقه القران. لما قال الله تبارك وتعالى وتاكلون التراث اكلا لما، وش معنى اكل لما؟ يعني يقول لك انت تاكل الميراث هكذاك همج تاعك ولا ماشي تاعك، صح ولا ماشي صح؟ والله غرانا ناكلوا الميراث تاعنا ماشي تاعنا. قال لك محبسين على الطفلة، لا اله الا الله، جدي الاولاني حبس، كول ابلع عمر ردي، وكذا رانا نديرو. قال ربي اكلا لما، هو اقراوا التفسير، قال لك اكلا لما يعني اكلا غير منضبط، حلالا وحراما كولوا خلاص، كولوا خلاص. اكلا لما يعني حاجة كما نقولوا مخلطة، مخلطة هكذا تاعك وماشي تاعك، غير دي وعمر، فهمنا كيف؟ ويديروا التعاليل الواهية التي هي اوهى من خيوط العنكبوت على ان جدي وقف والمرأة ما تديش، ويدخل البراني في وسط ساعتنا ومانيش عارف، علاش ربي ماهوش عارف الاشياء هذه؟ الله تبارك وتعالى لما خلق الذكر والانثى خلى لك انت تفضل، الله تبارك وتعالى وتعالى لما وصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى لم يترك حتى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم الميراث قسمة وأعدل، الله تبارك وتعالى أعدل والرسول صلى الله عليه وسلم دونه في العدل، ولكن الله تبارك وتعالى قال له حتى أنت يا محمد ما تتدخلش في الميراث، أنا الذي خلقت عبادي وأنا الذي أقسم ميراثهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أنا قاسم والله يعطي، الله هو اللي يعطيكم وأنا أقسم لكم الفريضة. فهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيجي واحد يقول رسول الله مات بابا وخلى هذيك وهذيك يدير له الفريضة، يقول ربي اللي يعطاك وأنا ندير لك فريضتك ماشي أنا اللي يعطيتك، لأن ربي لما تقرأ في سورة النساء لما يقول ذكروا للذكر مثل حظ الأنثيين رأي موجودة في القرآن. فهمنا كيف الله تبارك وتعالى هو الذي خصص هذه الأشياء، قال الأنثى وقال الذكر، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أي فقيه عالم تجي يدير لك الفريضة شحال ليك أنت وشحال للمرأة وشحال للبنت وشحال لعمك وشحال لجدك وهكذا، بينما شكون اللي قدر هذه الأشياء؟ الله الذي خلق عباده. ما تجيش يوم القيامة وكذلك الأمر راه واعر بزاف وراه خطير والناس راه متساهلين به، لأن يا إخواني الكرام الأمر هذا ربي اللي فصل فيه الميراث، شكون يفصل فيه؟ ربي اللي يفصل فيه. الذي يتدخل في ميراث الله تبارك وتعالى يوم القيامة يكبه على وجهه في النار ولا يبالي. واحد يقول لك راه تقولها من عندك، انا مانيش نقولها من عندي. لماذا؟ لأن الذي يتدخل في ميراث الله تبارك وتعالى كمن تدخل في عبادة الله تبارك وتعالى، يقول الظهر خلي صلوا غير زوج ركعات أكبر بزاف علينا ربعة ولا خمس وقات في النهار بزاف، احنا خدامين غير زوج وقات كما يديروا القاديانية، يقبل منه ربي سبحانه. كما أن الله تبارك وتعالى أعلمنا كم وقت نصلي وكم شهر نصوم وكيف نحج، كذلك أعلمنا كيف نقسم الميراث على ذويه إذا مات الرجل. والذي يعبث في ميراث الله تبارك وتعالى كمن يعبث بدينه، كمن يعبث بصلاته وصيامه، لأنها كلها مفروضة من عند الله تبارك وتعالى. فمن كيف؟ كلها مفروضة، الميراث مفروض من عند ربي، والصلاة مفروضة من عند ربي، والزكاة من عند ربي، والصيام من عند ربي، والحج من عند ربي، وكذلك الجهاد من عند ربي. فمن عطل يعني إحدى أركان الله تبارك وتعالى أو تصرف فيها بغير إذن، فالله تبارك وتعالى يوم القيامة يكبه على وجهه في النار ولا يبالي. ثم يقول له باللي جد جدي البعيد هو اللي وقف على المرعى، ما كاش منها يا أخي الكريم، جدك بلك كان جاهل، بلك كان ما يعرف، بلك كانت عنده الجاهلية هي اللي تتصرف في دماغه، بينما أنت وصلك العلم وعرف بينك وبين ربي وراك تصلي حتى الأعمال تاعك ما تروح وحتى الأعمال تاعك تبقى ثابتة والحسنة تاعك تبقى راسخة، كذلك ما عندكش علاقة. وإلى بدنا نقول جدودنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة كذلك يعذر كفار قريش الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، قالوا يا ربي احنا لقينا والدنا يا عبد رانا نديرو كما هما ما تلومنا ولا شيء، إلا كانت الملامة لوم جدودنا الأولين احنا خاطينا هذلك احنا يا الآن، ولو كان ربي يقبل ثاني من المشركين لما جاء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا والديكم كانوا ما يعرفوش، والديكم ما جاهمش علم، ما جاتهمش النبوة، ما جالهمش رسول، بينما أنتم جاءكم علم وجاءكم نبي وجاءكم نور من الله تبارك وتعالى، فما عليكم إلا أن تنصاعوا لله تبارك وتعالى وتتركوا العادات الجاهلية وتتركوا العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا قلت لكم ولازلت أقول أن الناس الذين يقولون حبسنا على المرأة، أنا واحد قلت لكم ابحث لماذا حبسوا المرأة ما تورث، قلت لكم ابحث في الكتب القديمة والحديثة فوجدت هذه الأشياء هذه ترجع إلى عهد الرومان، إلى عهد الرومان، والشباب الذين يقرؤون يرجعون الكتب التي تتناول الأسرة عبر التاريخ، الأسرة عبر التاريخ، لما تقرأ في هذه الكتب هذه تجدون في يوم يعني الأسرة مرت على طور من أطوار الرومانية أنهم قالوا الأولاد هم الذين يحمون الديار ويحمون الحدود ويحمون البلاد ويحمون النساء، فهم الذين يعطون ويكرمون، بينما النساء من ورائهم محجوزات محروسات لا أحد يلحق إليهن، لذلك فعليهن أن تعطى حظوظهن أو حقوقهن إلى الأولاد وإلى الرجال لكي يحرسوهن. فهمنا كيف؟ قالوا الدولة الرومانية تبنى على القوة، والقوة في يد الرجال، الرجال هما اللي يحموا الحدود، يحموا البلاد، يحموا النساء. إذن النساء انتم راكم لدخل الحيط محصورين، والرجال راهم يعني مثلا يدافعوا عليكم برا، لذلك خلوا حقكم للرجال باش يدافعوا عليكم، وانتم راكم محفوظين، ما تخافوش، تاكلوا وتشربوا محروسين. على الأقل الكفار هذوك انهم كان عندهم نوع من النخوة، قالوا للبنات اعطوا حقكم ولكن احنا نوكلكم ونشربكم ونعسوكم. واش يديروا؟ يوكلوه وشربوهم ويعسوهم الرومان، وعطوا يعطوا حقهم للرجال. احنا والله غير ضيعناهم وما عطينا لهمش حق، صح ولا ماشي صح؟ ما وكلها، ما شربها، ما طلع حقها، ما عسها، ما ولو قلك جدي وقف على النساء. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام، هذه المصيبة راهي موجودة عندنا ودخلت علينا من الرومان، ونحن دين الرومان ليس بيننا وبينهم علاقة، احنا عندنا ديننا ونحن مأمورين شرعا أن نخالف أهل الكتاب، أن نخالف اليهود وأن نخالف النصارى، والرومان نصارى فلهم دينهم ولنا ديننا. لذلك يا إخواني الكرام، الذي أراد أن يبرع ذمته أمام الله تبارك وتعالى، وأراد أن يكون أعماله صحيحة صريحة عند الله تبارك وتعالى وحسنته ثابتة غير ضائعة، فلا بد عليه أن يبرع نفسه في الدنيا وأن يعطي الحق لحقه، ولا يدخل في هذه الآية وتأكلون التراث أكلا لما، تجمعون المال نتاع الميراث من أي طريق، سواء حق لك أو لم يحق، وعليك أن تجمع وعليك أن تستكثر من الأراضي ومن الخيرات، ثم تموت وتتركها، ثم يكون عليك حسابا شديدا عسيرا في يوم كما قال الله تبارك وتعالى كان مقداره 1000 سنة. فلا ينفعك عندها ولد ولا بنت ولا مال ولا عشيرة ولا جيران، وإنما هي أعمالك، ترى يمينك فلا تجد إلا ما قدمت يداك، ترى عن شمالك فلا تجد إلا ما قدمت يداك، ثم ترى تلقاء وجهك فترى النار. لذلك من أراد أن ينجي نفسه من النار فليصحح الحساب بينه وبين ربه في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من كانت له، اسمعوا جيدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة من أخيه فليستحل منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي حسنات وسيئات. والله لو كنا عرفوا هذا الحديث هذا، غير الإنسان يروح في الليل يطبطب على أصحاب الأموال وأصحاب الحقوق يقول له هذا حقك أخويا، خاطيني وخاطيك، اسمح لي راني باري، خلاص تبت لله. واش قال الحديث هذا؟ يقول لك اللي عنده واحد يسأل له حاجة، ردي له حاجة ويسألها له، يسلك نفسه في الدنيا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، لماذا؟ لأنه رفيق بأمتي شفيق بنا، يريد أن نحافظ على حسناتنا فلا نجمعها ويأتي يوم القيامة أصحاب الديون ويأخذونها منا. فهمنا كيف؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حريص علينا ويرحمنا، قال باش ما تضيعوش حسناتكم. اللي عنده كش حاجة في الدنيا مع أخوه المسلم يروح يسلك روحه في الدنيا، فليستحل منه في الدنيا. روح في الدنيا قل له يا أخي ذاك العام اديت لك كذا وانت ما كنتش فاطن، اسمح لي ها ورزقك خلاص راني باري. يروح لاخته ولا لخالته، خاطيها وحقك انا راني باري، بيعيه ولا شريه ولا دبري راسك، خاطيني وخاطيك انا راني باري. منا كيف؟ قبل ما يجي يوم القيامه لا دينار فيه ولا درهم، ما كاينش العمله الصعبه، لا ذهب لا فضة، واش كاين حسنات وسيئات. أظلمنا حلم الحسنات تاعو حط عند هذا، أخلصت الحسنات تاعو ماشي قال خلاصت خلي يروح، أخلصت جيبوا السيئات تاعكم حطوها فوقه 10 راجل خدام.